محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما في سابق في الفصل السابق تعرفنا على أمور منها الغرض من تدوين هذه الرسالة والمسائل التي تضمنتها، خاصة المسائل التي ورد فيها تبعا، يعني هناك مسائل جاءت فيها قصدا ومسائل جاءت فيها تبعا. ومن بين ما تعرضنا له كون الربا في الجملة من المحرم القطعي، وعرجنا على تكثر ما يغري بالربا في هذا العصر وعلى مسؤولية المسلمين عموما وحكامهم خصوصا في الابتعاد عن هذا الضرب من التعامل الذي حرمه الله ورسوله والاعتياض عنه واستبدال غيره به مما شاء الله ورسوله. ثم ذكرنا أمثلة عن ما جوزه الشرع استثناء من مسائل هي في الأصل ممنوعة، ذكرنا عنها أمثلة عديدة. وهناك أيضا أمثلة عن ما استثناء العلماء من المسائل الممنوعة هي في الصف الثاني عشر. هذه المسائل ذكرناها شيئا من الفروع في الذاهب، هذه مسائل اتفق على العلماء وكان بعض أهل العلم استثنوها من مسائل ممنوعة، يعني لأقول لكم أمثلة عنها، يعني حتى يعني هذا كله يندرج في إطار يندرج في إطار أن الشرع جاء لتسيير معاملات الناس وتسهيلها والتفريق بين الأمر المقصود المحرمات التي يقصد الإنسان في الغرر بين الغرر المقصود غير المقصود وبين الغرر اليسير والغرر الكثير. فهناك أمور يتجاوز عنها الشرع لأنها تابعة لأمور مشروعة، إذا كانت مقصودة بذات كانت نوعة، ولكن إذا جاءت تابعة جائز جائز. ذلك مثلا أن المالكية هذا عندما يجوزون مبادلة تتدان أو دراهم فما دونها مثلها عدا، مبادلة عندهم يجوز مبادلة تتدان دراهم دنانير أو دراهم بدراهم، يجوزون مبادلة عدد محدود من الدنانير وعدد محدود من الدراهم بمثلها عدا وإن تفاوتت وزن. استثنوا مع أن هناك نهي كما تعلمون وارد في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بذهب والفضة بفضة إلى آخره إلا مثلا بمثل سواء بسواء. استثنوا هذا، قالوا إذا تم عليه المبادلة لم يعتبروها بيعا، استثنوا من الأصل ممنوع. صحيح هذه المسألة لم يوافق عليها بقية العلماء ولكن رأوها هم، هذا ويدة عنه. كذلك من المسائل التي رأوها تجوز مالكية خصوصا مراعاة التيسير على الناس وإن نازعهم فيها بعض أهل العلم. مثال آخر، جوز ملك لمسافر يكون معه العين، وعندما نكون العين المقصود بها الذهب والفضة المسكورة. إذا سمعتم كلمة عين، زكاة عين يعني زكاة الذهب والفضة، الذهب والفضة كان مسكوكا. وإن ذلك أن مالك جوز للمسافر إذا أراد أن يسافر ومعه مثلا العين غير مسكورة، العين مسكوكة، وهذه العين المسكوك لا تروج يعني لا تقبل في بلد الذي يسافر إليه، نقول لا تقبل. هذه العين لا تروج معه في حل الذي سافر إليه، يجوز أن يدفعها للسكاك، السكاك يعني الذي يصنع العملة، ليعطيه بدلها نقا مسكوكا ويعطيه بما تصنع، حتى ولو كان هذا اللي يدفعه للسكاك مثلا 4 غرامات ويأخذ منه مثلا نقدا مسكوكا 4 غرامات، هي المفروض مش قيمة، لكن جوز مالك له أن يريه قيمة الصنعة لأنه إن يفعل سيدخل حرج بحيث يسافر إلى هذا البلد ولا يجد معه ما ينفق على نفسه، فجوزها مالك رحمه الله لهذا الأمر. هذا ما إن يجوز له دفع أجرة السكة وإن لازم عليه زيادة لأن الأجرة زائدة، ولا يعطيه 4 غرامات ذهب ويأخذ 4 غرامات ذهب مسكوكة و4 غرامات غير مسكوكة ويعطيه قيمة الصنعة. هذا هو الذي سترونه عند ابن الحكيم وابن تيمية عندما جوز بيع الذهب الذي ليس مسكوكا، جوز بيع ذهب الذي هو حلي هي ذهب ذهب مثلا الذي هو مسكوك مع إعطاء قيل الحلي سنراه الله. هذه المسائل كلها تفيد لأن نصل إلى الأصلي الذي أخصصناه هذه المسألة التي هي الذهب والفضة، الذهب والفضة بالعمة إلى كذا. ومن ذلك ما ذهب إليه ابن القيم وقبل ابن القيم وقبل ابن تيمية شيخه رحمهما الله تعالى من جواز أن يعطي المرء الصائغ الذي يصوغ يعني وزن ما من ذهب أو فضة مع قيمة السيارة. تقريبا هذا يعني يدخل أو قريبا مما راه مالك، لكن ذلك راه للحاجة الشديدة، لأن المسافر على حاجة شديدة. أما الذي هي الحقيقة لا تكون حاجته شديدة، فما يكون بعض أهل العلم رآه للضرورة وهم قرأوا للحاجة، والحاجة كما تعلمون أدنى ضرورة. ابن القيم فجوز وكما قلنا هنا وقال له شيخ ابن تيمية جوز أن يعطي المرء لصائغ وزن من الذهب أو الفضة مع قيمة السيارة وأخذ مثله من المصور وزنا ويعطيه قيمة السيارة. هذا لا يدرج إلا في باب حاجة، فهو أوسع مدى ما في مسألة المسافر المتقدمة. وذلك مثلا الأحناف، هذه كلها أمثلة آراء العلماء. أنا لا أعني أن الآراء يعني حق في نفسها، الإنسان ينبغي له وهو يدرس الكتب أن يعرف يعني ما هذه المسائل، قد يكون فيها نقاش ونزاع، ولكن إن ذكرتها يعني أمثلة لما ذهب إليه العلماء من تجويز هذه المسائل نظرا إلى أن فيه سر على الناس. بعضهم قد يكون قولا حقا وقد يكون في بعض شيء، يعني هذه أمثلة. والإنسان عندما يعني يجد أمثلة في النحو يعني مثل على قاعدة أو على ما لا يراه أو في صرف أو في علم آخر، فالمثال قامثال، ليس بالضرورة أن يكون هذا المثال يعني حن أو فيه كلام. ومن ذلك أن الأحناف عللوا الفضل في أجناس الأربعة بالكلم، فيأتي لنا إن شاء الله ما هي العلة في منع تلك الأجناس الأربعة التي هي القمح والشعير والتمر، سيأتي لنا ما هي العلة في هذا المنع، العلة مستنبطة منصورة عند بعض العلم. فلا ألف فيها العلماء كما يأتي لنا إن شاء الله. ومعرفة لله يمكننا من القياس بأن الأور التي في هذه العلة تعطيها حكمها. إذا الأحناف علّوا بالكيل، لكنهم علوا حد ما تمتني به الزيا نصف صاع. يعني مثلا امرأة إذا بعك أحناف قمحين بحفن ونصف قمح لا بأس، بما أنهم قالوا أن الحناف هذه ليست كيلا معتبرا، تحدوا يعني المنع إن حدوه بما من شأنه أن يكون موزون، أن يكون يعني مكين ونصف صاع، أنه لا يراه في الشيء إلا الصاع ونصف صاع كما ذكرت الفقه، فقط حد ما ينبع فيه زيادة هو نصف. هذا بحال اجتهاد منهم، قد يكون معا ولكن راه. ومن ذلك أيضا مثلا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن الذهاب بالذهب إلا مثل مثل بعض العلماء يرون بأنه إذا كان هذا الذهب موجودا في شيء آخر كالسيف مثلا، سيف من المحلى بالذهب وبيعتك ذهبا يعني بيع هذا السيف بذهب، يعني أو بأن ذلك جائز إذا هذا الذهب تابع غيره كما في سيف المحلى، فجوزها بشروط عنده، فكأن الذهب الذي السيف غيره مقصود غيره، وإنما المقصود السيف وإن كان ذهب. وهذه المسألة عندها علاقة بشيء ما هو، وهو حديث القلادة. حديث القلادة حيث مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعها الذهب، يعني هناك قلادة كان فيها فاشترى أحد الناس بذهب ثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القلادة بالذهب الله يعني بغي أن تنزع هذا الذهب يعني ولا يصح تبيعه. هذا قال العلماء إذا لم يمكن نزع الذهب بحيث إن نزع فاسد السيف أو فاسد الثوب أو نحو ذلك فيجوزه لأنه تابع له. وحد القلادة المجوزون لهم جواب عليه، يعني عندهم جواب لحديث القلادة رب سيذكر فيما يلي إن شاء الله. يعني هذه المسائل ما ذكرت هنا مسائل استثناء، بعد ان بينا ان الشارع جوز امورا استثناء من اصول ممنوعه، كذلك العلماء باجتهادهم، قد يكون اجتهادهم حقا قد يكون اجتهادهم ليس بحق فيما يقال، لكن مع ذلك هذه دليله عن اجتهادهم بحيث استثنوا امورا جوزوا راوها جائزه من اصل ممنوع ما في ذلك من التسير على الناس. ننتقل الى امر اخر يعني بعد هذه الامثله، هو تعريف الربا. لا تعرف الربا كما تعلمون في لغته مطلق زياده، راب الشيء يربو اذا ما اتت الربا لتربو في اموال الناس فربو عنه لتزيد ربيا فاخذهم ما عقلت الراب، فيها انتقام زائد، فيها شده كانت في شده، هذا شيء شديد هذا شيء فيه شده وهذا شد منه، فنقول بانه ربا عليه وزاد عليه ومنه الربا لانها عاليه بالنسبه لي لما يجاورون الأرض، ولا لا؟ الربوة مثلا، الربوة أو الربوة، الربوة أو الربوة، كما لجنة بربوة، مكان مرتفع، فإذا الربا في اللغة هو مطلق الزيادة. طيب، أما الربا في شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى منعه وجعل مقابل البيع، فلا يمكننا أن نعرف ما الربا في شيء إلا من نصوص، وإلا من الآثار، من القرآن ومن السنة. الله سبحانه وتعالى قال أحل الله بيع حرم الربا. فينبغي أن ننظر في مراد الشارع بالربا. على حال الربا الشرعي هي معنى زيادة، في زيادة، لكن زيادة مثلا إذا أراد شخص شخصا مالا إلى أجل مثلا أقرضه قرضا وقال له زيدني أقرضك مثلا مليون سنتيم على أن ترده مليون وكذا، هذه زيادة، هذه في الشرع محرمة أنها زيادة، هذا ضرب من الزيادة الممنوع الشرع، هذا ما يسمى بربا القرض، لأن الزيادة وقع في ناظر القرض أو تقع في ناظر أجل. قال مثلا أجل لك دفع هذا المال الذي أعطيتك إياه قرضا على أن تزيدني شيئا نسبة معينة أو مقدارا، إما نسبة وإما مقدار محدد، كيف كيف، لأن النسبة هي مقدار في نهاية المطاف. هذا مثلا ربا، وهذا وهذا ربا. كذلك أحيانا الشرع يدخل في الربا غير الزيادة العينية اللي هي حسية مادية، سيأتي لأن الشرع يعتبر أنواع الربا وليس فيها زيادة، ليس فيها زيادة. لمثل أعطيك كما سيأتي لنا إن شاء الله في النصوص، أعطي مثلا 10 غرام ذهب على أن ترد 10 غرامات ذهب ذا يوم، هذا ربا، رغم أنه ليس فيه زيادة. إذا أعطيتني 11 غرام ذهب الآن هذا ربا بين فيه زيادة، سيأتي لنا العلة من ذلك إن شاء الله والحكمة في ذلك. إذا أجده الشرط أعتبره ربا أيضا، ويأتي لنا كيف يسمى إن شاء الله. أيضا هناك ربا آخر. على كل حال مهم أن الشرع بين الربا، بين الربا هو في اللغة مطلق الزيادة، وهو في الشرع أنواع سيأتي لنا ذلك. ثم جاءنا أمر آخر وهو أقسام الربا. العلماء يذكرون أقسام عدة للربا، لكن ما تفقوا عليه جل العلماء أن ربا نوعان، ربا نسيئة ربا فضل. ما معنى ربا نسيئة؟ أن نسيئة رنعنا بأنها التأجيل والتأخير. طيب إذا عندنا الربا لا يخرج عن قسمين عند جمهور العلم، ربا نسيئة وربا فضل. بعضهم يدخل ربا المزانة، زابنا بنوم. وثم تسميات أخرى وتفاصيل، لكن استقر قول أكثر العلماء لا تقسيم الربا إلى قسمين نسيئة وفضل. نشوف ربا نسيئة، نشوف ربا نسيئة. ربا نسيئة ربا نسيئة فرعان، ربا نسيئة فرعان. فرع أو قسم هو ربا جاهلية، الذي يعني أن الشخص يقرض شخص آخر أو يبيعه شيئا ويدفع له ثمنه على أن يزيد في ذلك المال، يؤجره ينسأ له الأجل ويزده. هذا فرع من فروع أو قسم من قسمي ربا نسيئة. القسم الثاني، وهذا ربا كما ذكرت في الكتاب على كل ولادة لأن أتبع جميع فروع ذكر الكتاب، هذا ربا الذي هو ربا النسيئة الذي هو يعني ناتي عن أني أقرضك أو أبيعك شيئا ثم يبقى ثمنه في عهدك وفي ذمتك وتزيدني فيه أو لا تزيدني حتى يأتي الأجل ثم أتفق معك على التأجيل وتعيني، هذا يسمى ربا النسيئة. وهذا الذي نزل القرآن فيه. هناك ربا نسيئة آخر يسمى العلماء ربا نسيئة، وربا نسيئة لا يكون إلا في الأجناس الربوية وبدون زيادة، قد يكون مع زيادة قد يكون بدون زيادة. في الأجناس الربوية الستة كان أعطيك مثلا قطار قحين وتبلي قطار قمح مدة، فهذا زيادة، ولكن سموا العلماء ربا نسيئة، بمعنى أنني أبيعك جنسا ربويا بنفس جنس الربوي على أن أعطيه لي الآن، فهذا سموه ربا نسيئة. ولا أبيعك جنس ربوي بغير جنسي فقم بشعير أو قم بتمر وتؤخر لي تؤخر إعطاء العوض الثاني، ذاك العوض اللي كنت يعني أعطيك محن بيطين دفع لي التمر. سيأتي الحديث هذا نسموه ربا نسيئة ولم تكن في زيادة، قد يكون زيادة وقد يكون مجرد التأخير سموه نسيئة، تصدق عليه نسيئة. لكن ينبغي أن تنتبه بأن هذا النوع من ربا النسيئة أشبعيني وأشبه ما قرر بعض أهل العلم أنه ليس الذي نزل فيه القرآن. القرآن قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، فيقول الله أعلم أن كلمة الربا التي في الربا هي العهية، يعني الربا المعروف عندهم الذي كانوا يتعاملون به، كما روى مثلا بن جرير الطبري قرأ عدة عن مقصود الربا وكره مالك بن أنس رحمه الله. المقصود بالربا إذن عندهم ربا، هذا ذكرناه هو ربا الدين، هذا ربا النسيئة. أما ربا النسيئة هذا اللي تحدث عنه وهو تأجيل دفع أحد ربويين، إما الستة قطع عند الذين لا يعيشون وإما زيد على 6 عند لينا إذا أخشى إعطاه لصاحبه كان ذاك ربا ناسيا. إذن الربا عند ربا نسيحته وإذن ربا فاضل. ما هو ربا الفاضل؟ هذه الأجناس الستة التي تأتي لنا اللي هي القمح والشعير والتمر والزيت والملح والذهب والفضة. لا هذا فرض. إذا بعت القمح بالقمح كيف ما كان جيدا ورديا كيف ما كان ينبغي أن يتاثل في المقدار الكيل. فإذا أعطيت القمح مثلا وأعطيتك مثلا أعطيتك قنطارا حين أعطيتك مثلا صاع قمح أعطيتني صاعا وشيئا أربا فضل منع الشرع فيه الفضل. ما الفضل؟ زيادة محموه ربا فضل. إذا أعطيك شعيرا وزيت فأعطيتني شعيرا هذا ربا إذا زدت فهو ربا فضل. إذا أعطيك ذهبا وأعطيتني ذهبا وزيت شيء فهو ذهب حتى وكان هذا ربا وهذا جيد ما فيش حد. يأتي لنا الحكمة إن شاء الله ذلك. وكذلك في الملح وفي التمر وفي الذهب وفي الفضة فهذا ربا فضل. طيب نقول حاجة ربا الفضل أحيانا يكون مع النشيء أو يكون بدون نشيء ولا أحيانا يكون ربا مع النشيء. مثال أعطيك قطار قمح على أن تعطيني قطارا شيئا يدا من القمح مع تأجيل هاوش عفيه الفضل نسيئة وقت تنفرد نسيئة كيف تنفرد نسيئة أعطيك قطار قمح وترجع قطار قمح لغدا إذا ربا الفضل أحيانا يجامع النسيئة يعني يجتمع معها وأحيانا يفرد عنها إذا ربا الفضل. لأننا الآن عنا لأن الربا قسمان ربا نسيئة وأن بأنه ربا جاهية وهناك ربا الذي جاءت الأحاد بمنعه خصوص الأجناس الربوية ربا النسيئة كانت في الأجناس غير ربا يعني مثلا نعطيك ثوب نعطيك ثوب ندي من عند ثوب ونخلص من غد هنا أخرت الثمن جز ربا النسيئة ربا نسيئة هو الفرع الثاني منه هذا إنما يكون في الأجناس الربوية لأن الأجناس الربوية بعض العلماء اقصرها على أجناس الستة وبعضهم حق بها ما سيأتينا في الفصل الثالث واضح. إذن ربا نسيئة أخونا ربا الجاهلية عرفنا بأن ربا المذكور في القرآن يعني والربا الذي حدثنا لأن هل فيه ظاهر أنها عهد ثم ذكر ربا الفضل ثم هناك وهو الموازنة بين أنواع الربا بين نوعي الربا وعندما روان الربا ولن نسي أنه اللي غادي به النسي هذا الموجود في الحديث الحقيقة هو ما هوش من يعني بغي وأنا أقول لأن من الربا بعض العلماء ما حرم تحريم المقاصد ومن ما حرم تحريم الوسائل مثلا الربا كنت عديت حرم تحريم مقاصد لأن يعني في قسوة قلبي وفي استلالة في الناس وحاجاتهم وهذا في حين ربا الفضل حرم تحريم الوسائل حرم تحريم والظاهر أن ربا الفضل حرم تحريم الوسائل بما في ذلك ربا النسيئة هو مش زيادة وإنما مجرد التأخير وما حرم تحريم المقاصد ليس كما حرم تحريم الوسائل. وش معنى الوسائل؟ يعني أن الشرع أراد أن يسود الطريق أمام الناس حتى يتصلوا بهذا الربا اللي هو ربا الفضل إلى ربا نسيء له. يعني هناك فرق كبير بين ما حرم تحريم المقاصد وما حرم تحريم الوسائل. لأن ما حرم تحريم الوسائل يسميه العلماء محرم للذريعة. يعني نجيب لكم إذا النظائر الأجنبية لماذا حرمها الشرع؟ يعني النظائر الأجنبية الحقيقة ماهيش محرمة تحريم المقاصد. حرم تحريم لأنها تؤدي مثلا إلى أن الإنسان يتحرك فيه الشهوة وتضارب نفسه ويفعل شيئا محرم. الخلوة الأجنبية ماذا حرم؟ حرم تحريم المقاصد من الوسائل. طيب تلا رجل بامرأتين وكان شيطان لذوما. إذا يمكن أن نفرق بين ما حرم تحريم الوسائل وما حرم تحريم المقاصد. واضح؟ طيب إذا كان الأمر كذلك وكان هذه ما هي محل الكلام عليها أنا ما حرم تحريم المقاصد ما يمكن جوز الزينة محرم تحريم مقاصد تحريم وسائل لكن النرى محرم تحريم وسائل. طيب انت يحتاج تنظر لها خاص بغي طبها جائز ما منع للذريعة او بها الحاجة تبغي تخطب امرأة تحسوها لكن بغي ان تنظر اليها وانت تريد الزواج منها فان لا امتك صح لا امتك ان شاء الله بطل ما كانش كلف عليك. انت امرأة امامك تريد ان تتأكد من هذه الشهادة بغي تعرف شكون هذه هي اللي تشهد مثلا عدا لو ان شعر مقام ضير بطان تعتعد شوف الحاجة دعت إذا طبيب الإنسان يحمو عليه للمسا المعرض لكن إذا كانت هنا حاجة لا مسا. إذن هناك ما حرم تحريم المقاصد وهناك ما حرم تحريم الوسائل. شو معنى الوسائل؟ سد الذريعة سد الذريعة التي تؤدي إلى الشيء المرة يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقم ضرنا وسعوا للكريم عذابنا لي يعني كيف راعنا مانع الشارع المسلم أن يقول لأن اليهود كانوا يستعملون ليبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا هذه الكلمة حتى إذا قالها شر وتعمد قولها عرفنا بأنه لا يريد بها الخير. العلماء يقولون حرم الذريعة بيحة الحاجة وكثير الناس لا يفرقون بين هذه وهذه. المحرمات كلها يقولوا لنا معاصر كلها تضعها في سكن واحد. إذن الذي قلت هنا يعني أذكر لك شيئا مما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وهو تفريق بين نوعين الربا. قال الإمام ابن تيمية تعالى رحمة الله بعد ذلك حرمات فسادها الظلم فيها ظاهر كربا نسيء والقمار. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما فيها فساد لإفضائها إلى فساد المحق، كما حرم من قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثير من ربا الفضل. يعني إذا إن الحكمة وكان أحيانا يقول شرب نصف القهوة يبزول من إخلاص هذا يؤدي إلى هذا. احسنه من أول أمره لا تترك أن يبدأ في رق الشرر نوع النار من استصغار الشرر. قال مثل ربا الفضل فإن حكمته قد تفاع ربا الفضل ففي تخفى أخويا عندي قمح أصفر وانت عندك قمح أصمر عندي حراقيق وانت عندك جيد سبحان الله. هذا ربما العقل إذا لم يعني يمه الله تعالى بوحيه وبما أنزل على رسوله هذا هو راضي وهذا جيد يعني هذا غير لكن شرع دار يبلع الناس هذا الباب يغلو أمام الناس هذا الباب تعظيم. واش قال هنا رحمه الله؟ قال مثل هذا الفضل فإن حكمة في قد تخاء العاقل لا يبيع دراما بدمين. لا كل العقل يبيع دراما بدمين ما كانش إلا لخلاف الصفات. أنا بك ماضي عندهم ربما هذا درهم جيد وهذا درهم أراضي هذه هذا في رابع جدة وهذه في رابعة وهذا في مقصور وهذا في سالم. قد يقول مثل كون الدرهم صحيح الدرهمين مقصورين أو كون الدرهم مصوغ ومن نقد نافقين نافق مروج. كان الوقت عند ربما دراهم مسكوك في العراق ودراهم مسكوك في مصر هاي تمشي ولي ما تمشي كما رأى السلع عام هذا القمجة خير من درجة والله هذا القمجة على الغياء خير. هذا كان موجود في النهود مشي ما ظرفه عندنا مثلا قال يا ألف فرق والله عشر لام كل كيف كيف بكاش موجود مسائل هذه ربما النقد وما كانش الهواجز الروكية الدراهم التعريبي الدخل هنا ويمشي لأنها كانت من ذا ما كانش معه. إذا كان هناك تفاضل عندنا قالت الدخل من ذا الشرح نعم تفاضل. إذا من نقد نافقي نحو ذلك. ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس رضي الله عنه ابن عبد رضي الله عنه خفيت حكمة تحريمه هذا مش قصفه لا لا لكن الحمد لله ديننا محفوظ الدين محفوظ عند الأفراد أن تحفظ الأمة يستحي أن يضيع شيء من على الأمة قاطبة قد أمر على العالم ولكن إذا خفي عليه فقد عال كثيرا من الشيء وعلى غيره ولا كما خيط حكمة تحميه على ابن عباس ومعاوية غير ما سيكرهما إن شاء الله لم يروا به أسن لما هو الفضل حتى أخذهم الصحابة الأكابر كعبادة بن صامد وأبي سعيد غيرهم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل. وقال ابن كثير رحمه الله ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا يعني كل ما يجد الإنسان في وعالم من العلماء في تحريم شيء يظن أنها نصوصة ولو كان كثير من العلماء قلبها لأن العلم قد يفهم شيئا فقولوا به من باب القياس ومن غيره فيقولوا به ولا يلزم أن ذلك القول الذي قال بالعالم له دليل ناقض بحيث تلزم به كل الأمة. واش قال ابن كثير؟ قال من هذا حرموا أشياء بما فهموا من طريق مسالك المفضية يعني مؤدية للربا وسائل الموصلة إليه والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل من العلم. وقد قال تعالى وافق كل ذي علم عليم وباب الربا من أشكال أبواب على كثير من العلم. إذا كان من أشكال الأبواب على العلم كيف بطلب العلم فكيف من لا ناقة له ولا مال العلم حتى لا أقول حمار. وقال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن ربا فضل في صحيح المسيع يقول العلماء إن تحريمه تحريم وسيلة ويستدلون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة كأن الربا معناه اللي هو بالغ القمة في الشر وبلغ الدرجة السفلى فيه يعني هو بلغ الدرجة السفلى ما القمة مش يعني مش إذن هذا الربا إنه هو نسيئة كأنك تقول فلان هو الرجل معناه غير مشرجة هو هذا قطعة أن فيه مثلا نكهة خاصة وذوق خاص والله أعجبك يعني شنو هذا مش طعام واضح كيف؟ إذن إن الربا النسيئة هذا معناه إنما الرجل زيدون هذا فيه حصر ولكن لعني أن غير موشراب ولا غير طعام واضح لا هذا هو الصب في فهم هذا الحديث. هذا الحديث بلغ الصحابة قالوا ربما كانش غير النسيئة قالوا ربما ليس غيره النسيئة كل أحد فهموهم ولكنهم عندما وافوا على النص الأخرى الصريح الصحيح أجلوا. إذن ما قال العلامة بذيمين على رحمة الله وقال قال واستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرف النسيء، هذه الجملة عصرين كان قال لا ربا الا في السياء، فيقال في معنى المراد بها الربا الذي هو الغايه يعني في الشر وفي المخالفه. اما الربا الوسيله فموجود في التفاضل اذا بيع الشيء الربوي بجنسه. وقد روى عبد الرزاق في صنف عمر قوله اذا صاف احدكم من صاحبه فرضى مخبأ صرفه. وش معنى يا اخوان الصرف يقتفاه اللي كان بكري لا ينطبق على الصرف عندنا وسيأتي الكلام عليه. الصرف عندنا نعطيك 100,000 ورقة وتعطي 100,000 جديد والله ظهر ورقة ضاع جديد، هذا لا ينطبق على الصرف الذي هو عند فقهاء الصرف. أعطيك الذهب أعطيني الفضة، يجوز التفاضل ويمتني النساء. بعض أهل العلم قال يمتني النساء إذا أعطيتك إذا أعطيتك ورق أعطيتني حديد يمتني، لأنه طبقوا على حكم الصرف. حكم في الماضي هو ذهب في مقابل فضة وهذان جنسان، بالصحيح أعطيتك أنا ورق وأعطيتني حديد فهناك جنسين، ليس هناك جنس واحد وهو بالعاد وليس بهم. ولا يعقل أن نقول الحديد مختلف عن الورق لا في شيء، ربما تجي حديد رقيق الورق له السهو ولا غير الحديد الصح ليس بيع. إذا الصرف عندهم هو بيع النقي النقد من غير جنسه، هذا معنى الصرف الخاص بيع النقي بنقد من غير جنسه. وإن كان الصرف معنى عام سيأتي لنا معناه الخاص الذي عانى الفقهاء بيع النقد بالنقد من غير جنسه، هذا يجوز به التفاضل يمتنع به النسي. معناه بيع مثلا 10 دراهم 20 درهم فضة بدينار ما يخدمش. إذا ماذا قال عمر؟ باش نفهم ماذا قال عمر وقال قال عمر قوله وعبد الله عن عمر عن عمر قوله إذا صرف أحد صاحب فهمتوا الصرف؟ صرف بيع، صرف بيع مش كيما معنى الصرف اللي في الدار اللي عند العرف مو بيع. كل واحد يقول لك باغي نبيع 100,000 ب 100,000 حديد ما هذا بعت انا واش بيع؟ ينطبقوا حكم البيع كيف شبهة بسيطة من نحو الناس يقول له إذا أعطي 100,000 وأعطيني 3,000 حديد ثانية تبقى عندك درو ما واش منه هذا أين هو؟ سن هلقي ليس بيعا. قال إذا صرف أحدك من صاحبه فلا يبارك حتى يأخذها، يأخذ يعني مقابل جواب علاه لماذا؟ قال حتى وإن استمره حتى يدخل بيته فينظره لي إني أخاف عليكم الربا، يعني كأن وسيلة كأنه يصيد التخير فيكون هذا وسيلة إلى الربا، لأن ذلك الزيادة قد تكون نظير التجيل. فبين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن هذا النوع من التأخير لو النسيء في الجنسين الرباويين إنما هو ممنوع من الوسيلة ومن المقصد ممنوع الولاء. لأن إني أخاف ما قال هذا ربا، قال إني خاف. وفي رواية وهو مالهم في الموطأ بنحوه معلم بالرماء إني أخاف عليكم الرماء، الرماء والرماء إني أخاف ما قالش ربا إني أخاف إنه وسيلة. إذن يبين أن عمر البخاري كان يعتبر أن الرماء نسيئة لمعنى تأخير أحد الجنسين الربويين، وإن اختلف كل واحد نفس حتى أخير هو ربا ولكنه ربا من باب وسائل. وقد استدل به ابن القيم أبي سعيد مرفوعا، ابن القيم الحديث ذكره عن أبي سعيد مرفوعا ولم أفعله مرفوعا وهو عالم على كل حال لعله فعله. فهذا يشير إلى أن التأخير مع جواز التفاهم إنما منع لكونه وسيلة إلى الممنوع، فيمنع التأخير يسير جدا لباب الرضا. ولما ذكر مما ذكره ابن القيم تقويا لما ذهب إليه من تفريق إن نوع الرضا في درجة التحريم كانوا قال عن الإمام أحمد والله عنه سئل عن الربا الذي لا شك فيه، مجمع عليه أن هناك ذا مجمع كربا مختلف إيه مش معنى يا إخواني يقولوا مختلف إحنا أرمنا نجوزه لا، وإلا كان إنسان كل حاجة يختلف فيها جوزها ها جوز لا، وإنما سبحان الله بدأ أن تبقى خلاف حاجة لم يجمع عليها المسلمون إذا تشين له عليه، أنك إذا شيء لم يجمع عليه تفسق كل خالفة سبحان الله إذا كان له سلك في مخالفته. إذن ومما كره ابن القيم تقويا لما ذهب اليه من التفريق بين عيبا في درجه التحريم ما نقل من امام الامام احمد رضي الله عنه حين سئل عن الربا الذي يشكه قال هو ان يكون له دين فيقول اترضي ام ترضي، هذا الذي يشكه وخلى الامور في حيز البحث معناها ان الامور الاخرى ليس، فان لم يقضي زاده في المال وزاده هذا الاجل، وهذا ذكره في اعلام الموقعين. قال ابن القيم نقرا كنا على كنا قال ابن القيم رحمه الله الربا نوعان جلي وخفي، جلي ما هو واضح بين وخفي يعني خلاف، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم والخفي حرم انه ذريعة للجلي، فتحريم اول قضاء وتحريم ثاني وسيلة. فاما الجلي ربا نسيئة ويظهر الله اعلم انه لا يقصي بالنسيئة ذلك الرع الثاني الذي هو مجرد تأخير ربوي يقيد ربا سيعة الجاهلية. هنا لأن ابن القيم سيأتي له كلام سنستعرض إن شاء الله في بيع الفيه بالمسكين مع التجهيل ومع الزيادة. فهو الذي كان يفعله في الجاهلية هذا اللي يقرأ ويشرح لي مثل أن يؤخر بينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في ماله حتى تصير المئة عنده آلافا مؤلفة. في الغالب يفعل ذلك إلا معدم محتاج، والمعدم أعدم الرجل. فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له كلف لها ليفتدي أسر المطالبة سجن يعني المطالبة في مسجد والحبس ويدافع من وقت إلى وقت فيشد ضاره وضم مصيبته ويعوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده فيقبل الماء على المحتاج من غير نفع يحر له. المحترك يزيد عليه الضرر والآخر عليه الزيادة من غير خدمة. فمن رحمة أرحم راحمه وحكمته وإحسانه إلى حقه أن رمى الربا ولعن آكله وموكله الأضرار وهو موكله وكاتبه وشيديه وأين من يدعه لحربه وحرب رسوله وليجئ مثل هذا الوعيد كبير غيره وإلا كان من أحب الكبائر. وأما بالفضل تحريمه من باب سد ذرائع كما صار به في حال لأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أتبيع درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء ونسه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أقف عليه كما ذكر ذلك بعض العلماء بأن لم يقف عليه ولكن قال ابن القيم هذا حافظ قد يكون في الحديث في مصدر لم يصنع. الرماء هو الربا منعه الربا الفضل ليخافوا عليه من النسيئة وذلك أنه لا باع درهما بدرهمين ويفعل هذا إلا ليفعل للتفاوت الذي بالدرهم عين إما الجودة وإما السكة سكر عارفين هذا سكر معناها الطعام لما تكون صنوعة هي مصنوعة ما يجبون عملية هذه الصانع مليك ربما الناس يرغبون في التعامل بقضيه كما قلتهم في الماضي تكون هناك حواجز بين الدول إما للجدة جدة الذهب المعيار ولا السكر وربما مثلا الطاعة اللي خدموا بدرها مكرص أوش باين أوش زين ولا قضية داير العجل ربما راح داير فيها المجرع واحد فيه نخلة واحد فيه صورة شخص فهذه أنت من المراغبات في النقل واضح كان هذا دعاة لأن هذا يرغب في هذا الدار ولا يرغب في هذا الدينار كما ترونه بأخذكم هذا في ثياب وفي حويان كما يقول لك هذا العيش خنون وفون أيضا واش تصح واش قلت القيم رحمه الله قال ولا فعلوها إلا للتفاوت إلا بين النوعين ما في الجدوى إما في السكة وما في السير والخفة وغير ذلك تدرجوا بربح المعال فيه الربح المؤخر وهو عين للنسيئة وهذه ذريعة قبة جدا فمن حكمة الشارع أن سد عليه مال ذريعة ومنعهم من عيدرهم بدرهم نقد ونسيئة فهذه حكمة معقولة مطابقة للمعقولة هي تسد عليهم بسيئة وتسد عليهم تسد عليهم باب المسادة. فقال الشيخ أعلمكم بالنصوص شوفوا كل العلماء رحمه الله يعني الناس كانوا ينظرون في الأدلة ويعرفون للأحكام مواقعها ولا يغلطون. وقال الشيخ رشيد في تفسير منار التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن الأحكام ما ثبت رواية الأحاد وقيسة فقهاء في انتظار ما ثبت بالقرآن ما ثبت بالسنة نحن نعتقد أن ما ثبت بالسنة صحيحة ومحرمة على في ذلك عند من يضعف الحديث لأنه إذا كان هناك شخص إذا هناك حكم ثبت الحديث والعالي كان الحديث عنده ضعيف ماذا أصنعه إذا لم يقنعه لا يمكن أن ألزمه بهذا الحكم. أما ما ثبت بأقيسة الفقهاء هذا قياس إذا هناك ما ثبت بكتاب الله اتفق الناس على دينته هذا ينكره المسلم إذا كانت دلالة قطعية بحيث لا يتلافوا فيه وهذا عنه ربا نسيئة اللي هو ربا العلم. ما ثبت بالحديث الأحاديث الواردة في الفضل متواترة الأجناس التالية ما بخلاف لكن القياسات كقياس مثلا النقود على الذهب كما سيأتي لنا في الصلاة هذه مثلا تقياس ولا دليل فيها على القياس مستبت فيه خاص لذلك بكتب الشيخ شيخ رضا رحمه الله بين ما ثبت بالقرآن ما ثبت بالسنة وما ثبت بأقلة الفقهاء. إذا كانت تفرقة ضرورية لأن إذا جاء شخص وأنكر ثبت بالقياس هل لك أن تلمه؟ ليس لك أن القياس مختلف أعم ظهور العلماء يثبت القياس ولكن القياس إذا وجدت مقوماته وأركانه ما سيأتي له أما لما كان إذا لكم هذا لم يكن وإيش قال؟ قال إذا التفريق بين ثبت بنص القرآن من الأحكام وما ثبت رواية الأحاد وأقيسة الفقهاء ضرورية لماذا؟ فإن من أحد ما جاء في القرآن يحكم بكفره الذي ينكر الربا في الجملة يقول الربا مش محرم ليس بمسلم بشرط الربا يقول ما كاش محرم هذا ليس بمسلم أن الربا محرمات قضية ولكن الجملة أما الحق الفقهاء ضروري. وإذا جاء عالم مثلا وإذا جاء عالم سيأتينا في كلام محمد الشيخ رشيد إذا جاء عالم مثلا وخلف حديث هذا يضار في أمره هل شافوا لماذا خاب هذا الحديث هل يبلغوا هل أوله هل عرضه غيره ينظر الله قال فمن جاء ما جاء في الحكم في القرآن يحكم بكره ومن يحد غيره ينظر في عذره فما من إمام مجتهد إلا وقد قال أقوالا مخالفة بعض الأحاديث الصحيحة لأسباب يعذر بها سكون هو يعذر بها مش تيدق لك البعاه عاود قلنا لك قال كذا هو عالم وانت قلت لك الحديث صحيح ما فيه حتى خير لا والله لا ينفعك انك تتبع مالك على علمه هو رايك معذور انه عالم اما اذا كان بان لك الحق لا يجوز لك القول بقوله مجرد تقليد الله ما يليش هذاك ما عرف هو كون عالم يعني قال بقول هذا هو معذور عند الله اجور اجرا واحد من اخطا اما غيره لا لأب يعذر بها وتبعه الناس على ذلك ولا يعد ذلك ويعد ذلك ولا يعد ذلك أحد عليه خروجا حتى من لا عذر له بالقليل فما بالك بمخالفة بعضهم بعضا في قول الاجتهاد التي اختلفوا بها أقيستهم وقال وإنا لا نعلم أنه لا يكاد يوجد عشرات ألوف من المسلمين رجل يتأمى كل عده الفاء من الرجال ولعله ينظر من الفقهاء أنفسهم من يطبق شراء حلي النساء على واعد الفقه حتى يشوفوا الان حتى يقولوا احنا بالتحرير ربما هو يسري على ذلك مصيبه الانسان يعتقد الحياه ثم ينتهي كل شيء هذا واحد يعتقد ما هذا اما من يعتقد الحرام مصيب ويقتحي يتقحى حتى لو لم يكن حراما ما دام هو يعتقد الحرام ياثم ولو لم يكن ذلك شيء محرم يعتقد الحرام تتبعا للعالم ينبغي له كف لو كان جد كان يشتري ما كان من الذهب فضه وما كان الفضة بذهب يدن بيديهما قال لك تحسب لي هذا أو يتخذ لذلك إلى تنفيهية فالناس في أشد الحاجة إلى التمييز بين القطع المتوعد عليه القرآن بالخلود في النار وبين غيره من مختلفه أو كان وعيده دون وعيده لأن ضرره دون ضرره ينبغي أن ما من هذا جريئة الناس على عرفك ما لم يثبت القرآن حاشا لي نحن نقول بأن ما حرم بسنة وثبت بدليل الأحاديث صحيح محرم لكن هذا قد يكون خلافه فيه أكثر من الخلاف مما في القرآن هذا هو الشرط بغي نفهم هذا نعم أنت والغرض ما هو غرض مثل أقوال هؤلاء العلماء رحمه الله الغرض من إشارة إلى تفريق بين نوع الربا أن موضوع الرسالة يتعلق بغير الجاهلية نعم وجد بالعلي خلانا في فعين من ربا النسيئة اللي هو فرع خلانا وسيلنا أن ارتباط أنا مستند قائلين بمنع بالذهب ورطب النقود إلى أجل يعني أمر بعيد جدا عن يعني أن يكون فيه نص أو فيه قياس صحيح. شيخ الرسالة في فرع الفروع ربا النسيء أما في ربا الجاهلي ربا النسيء الذي هو الذي تحدث عن الفقهاء في الأجناس الربو الأجناس طيب قال ثم ذكر هنا بعض الباحثين على كل حال ذهبوا إلى أن كل ربا النساء يعني ربا الجاهلية وربا الفضل محرم تحريم المصير هذا واحد من الكتاب قال لي كل هما محرم فأنا حاط الرد عليه وبيان أن كلامه غير صحيح ذكر ذلك أحمد صافي في كتاب تصور مدين ربا الفضل ما ذكر قال وذكر أن الفرق هو بين ربا النساء هو أن المربي في ربا الفضل استغلها للناس وين راه جهل مسكين بيع لك قنطار قمح بزوج قنطار قمح ذاتي جهلو جهلوش وين هذا الناس هو استغل جهل الناس هل يجهل الإنسان أنه إذا مثلا غرام هب غرام نص هل واحد يجهل هذا هو كلنا بأنه زين ربما جهل الناس في التأهيل إذا تساوى الجنان ذلك كلامنا ليس كالعلمي لما أتصور ماذا ظهر هذا المؤلف ذكر أن فرق بينه وبين ربا سيئة هو المراد ربا الفضل استغل جهل الناس وأنه في ربا سيئة استغل حاجة هو في ربا سيئة استغل حاجة حقيقة ولكن نحن نقول بأن ربا النسيئة اللي هو الجاهلية لا يجوز ولو لم يكون الذي يعطي زيادة محتاجا وللذي يأخذ أيضا محتاجا لأنه مش قال كون نقول بأن ربا النسيئة فيه استغلال حاجة